وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال الشيخ رحمه الله: وسألني أيضا بعض الأصدقاء أن أكثر فيه، أي المختصر، من التقسيمات للأحكام الفقهية من حصر أي ضبط الخصال الواجبة والمندوبة وغيرهما، فأجبته إلى سؤاله في ذلك طالبا للثواب من الله تعالى جزاء على تصنيف هذا المختصر، راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في الإعانة من فضله على تمام هذا المختصر، وفي التوفيق للصواب، وهو ضد الخطأ، إنه على ما يشاء أن يريد قدير، أي قادر، وبعباده لطيف خبير بأحوال عباده. والأول مقتبس من قوله تعالى: الله لطيف بعباده، والثاني من قوله تعالى: وهو اللطيف الخبير. واللطيف والخبير اسمان من أسمائه تعالى، ومعنى الأول العالم بدقائق الأمور ومشكلاتها، ويطلق أيضا بمعنى الرفيق بهم. فالله تعالى عالم بعباده وبمواضع حوائجهم، رفيق بهم. ومعنى الثاني قريب من معنى الأول، ويقال: خبرت الشيء أخبره فأنا به خبير، أي عليم. قال رحمه الله تعالى: كتاب أحكام الطهارة. الشيخ بعد أن جعل في هذه المقدمة ما تكلم فيه عن علم الفقه وعن تعريفه، بين سبب كتابته لهذا الكتاب. ودائما السؤال مفتاح الجواب، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يسأل، والسؤال الذي يسأله ينبغي ألا يكون متعنتا فيه، لأن بني إسرائيل إنما أهلكهم كثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم، ومعنى هذا أنهم لا يجيبون مع معرفة الطريق في الجواب. أما إذا سأل الإنسان من أجل أن يصل إلى الحقيقة وإلى معرفة الحلال والحرام، فهذا شيء مندوب، وهذا شيء مطلوب منه شرعا. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمعون إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم أحيانا يسألونه. ولو نظرت إلى الأسئلة في كتاب الله عز وجل من قبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدتها قليلة. يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الخمر والميسر، وهكذا تجد أن الأسئلة بضعة أسئلة إنما كانت في كتاب الله تبارك وتعالى. وهنا السؤال إنما كان أن يجمع الشيخ كتابا يهتدي به الطلاب إلى معرفة أحكام دينهم. وقد طلبوا منه شيئا آخر، أن يقسم لهم الكتاب، أي إلى كتب وإلى فصول وإلى فروع، من أجل أن التقسيم يسهل العملية التي يريد الإنسان أن يصل إليها. فمثلا لو أراد بحثا في السواك، فإنه جعل له فرعا أو فصلا في باب الطهارة. وهكذا كل مسألة تراها قد بوبها الشيخ وقسمها رحمة الله تبارك وتعالى عليه. فإذا قسم الشيخ الكتاب بالنسبة للأحكام الفقهية، وكان ذلك بمختصر موجز أنيق، ليس فيه تطويل ممل ولا اختصار مخل. وكان يبين عدد الأشياء مثلا، فإذا أراد أن يتكلم عن أركان الوضوء فقال: إنها ستة. وهكذا كل ما وصل إليه فكان يتكلم فيه. وأيضا إن الإجابة قال فأجبته، والفاء يقولون للتعقيب بلا مهلة. وإن الإنسان إذا ما سئل عن أمر دينه فينبغي عليه ألا يتأخر في الجواب أبدا، ولذلك هذا دين الله عز وجل، ويجب على العلماء أن ينشروا الفضيلة وأن ينشروا العلم وأن ينشروا الخير في كل مكان. ولذلك كان مجرد أن سأله بدأ يكتب الشيخ وبدأ يؤلف، وليس المراد أنه يريد والله أن يرفع اسمه في ديوان المؤلفين، لا، بل كان يفعل ذلك طالبا للثواب من الله تبارك وتعالى. فإن الإنسان إذا ما فعل فعلا في حياته الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يجزيه الخير في الآخرة، يدخله الجنة، يبعده عن النار. يعني في بعض الناس أحيانا يفعلون أشياء معلولة، لا، اقرأ القرآن للقرآن، ألف الفقه للفقه، اطلب الثواب من الله عز وجل. أما لو قيل له لما تفعل، ليقال عنه إنه يفعل مثلا كأن إنسانا يقول لك أنا أقرأ سورة ياسين في كل يوم، وأقرأ الواقعة في كل يوم، وأقرأ السبع المنجيات في كل يوم، وأقرأ. طيب لماذا تقول لي؟ إذا كنت معلما وتريد أن تعلمني جزاك الله خيرا، وإن كنت تريد أن تفضح السر بينك وبين الله عز وجل فقد وصلت إلى شيء من الرياء والسمعة والبعد عن طريق الله تبارك وتعالى. فالشيخ كان طالبا للثواب، وأيضا كان راغبا متقدما إلى الله تبارك وتعالى. بعد ذلك ألف الشيخ هذا الكتاب في توفيق من الله تبارك وتعالى وإعانة، وتحرى في ذلك أن يكون الكتاب صوابا، أي عندما ينقل الأمر وينقل الحكم من أقوال الأئمة المجتهدين فإنه يتحرى الأمر الأول. وسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه اللطيفة فقال إنه تعالى على ما يشاء قدير. ومعنى قدير، قالوا إن هذا الوزن فعيل يستوي فيه الفاعل والمفعول. فتقول رجل جريح أي مجروح، وعندما تقول أيضا الله قدير بمعنى قادر، فيستوي فيه اسم الفاعل واسم المفعول. ولذلك ينبغي أن ننبه على هذه المسألة. ومن أين اقتبس هذا الاسم؟ فتراه قد اقتبسه من كتاب الله تبارك وتعالى ومن الآيات: الله لطيف بعباده وهو الحكيم الخبير، إنه على كل شيء قدير، إلى غير ذلك. فلم يأتي باسم، لأن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية. ما معنى توقيفية؟ لا يجوز أن تطلق على الله تبارك وتعالى أي اسم من أسمائه إلا بما ورد في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يظن الإنسان أنه يعني يسمي اسما معينا وهو يحسن التسمية. فمثلا أعطي اسما سموه بعض الفئات الشاذة المنحرفة لله تبارك وتعالى، فقالوا عند عوضا أن يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم يقولون باسم مهندس الكون الأعظم. أنت ربما تسمع هذا الاسم فتعجب وتطرب به للفترة أو للوهلة الأولى، ولكن هذه الكلمة ماذا تعني؟ أولا إن المهندس يحتاج إلى أدوات، فهل الله تبارك وتعالى يحتاج إلى أدوات؟ خاصة في كتبهم عندما يكتبون يجعلون المثلثات والفرجال وإلى غير ذلك، فكأن الله سبحانه وتعالى يفكر في مسألة. إنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، ولا حاجة لهذا الأمر. فالله أعطانا من قدرته سبحانه وتعالى. فمثلا أنت عندما تريد أن ترفع يدك فهل تقول ليدك ارتفعي؟ هذا شيء من قدرة الله أعطاه الله سبحانه وتعالى لك. فمن باب يعني أوضح وأولى وأفهم أنك تدرك بذلك. أنت مخلوق أعطاك الله هذه القدرة، ولكنه إذا أراد أن يمنعك، نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يحفظ علينا سمعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، فإذا أراد أن يمنعنا منعنا. كم من إنسان يريد أن يحرك يده فلم تتحرك معه. نسأل الله السلامة والعافية. وإذن إذا أخذ هذه الكلمات من كتاب الله تبارك وتعالى، فالله عالم بالأفعال والأقوال والحركات والسكنات، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. بهذا ننتهي من المقدمة ونبدأ بأول الكتاب، كتاب أحكام الطهارة. يعني يشير الشيخ وكأنه يقول هذا كتاب أحكام الطهارة، وهذا كتاب أحكام الطهارة، أي يبين الشيخ فيه أسباب الطهارة وأحكامها. ولذلك تستطيع من هذا الكتاب أن تعرف أن الإسلام يبحث أول ما يبحث عن طهارة الإنسان، طهارة قلبه وعقله وطهارة أعضائه. الإيمان أولا، فإنه يبتعد عن عبادة ما سوى الله تبارك وتعالى، وبعد ذلك ينتقل إلى عبادة الله فيزيل عن نفسه الأذى ويتقرب إلى الله عز وجل بالطهارة. وما فتح المسلمون بلدة من البلاد إلا وأحدثوا فيها ما يكون فيه من الماء، مثلا كالحمامات ووسائل الشرب ووسائل قضاء الحاجة إلى غير ذلك، ولا تجد هذا أبدا إلا في بلاد المسلمين. أما في غير بلاد المسلمين لا ينتشر هذا الأمر. وانظر ماذا فعل المسلمون في الأندلس، وأول ما قام هؤلاء على المسلمين وأحرقوا يعني ما كان للمسلمين من آثار، فما كان منهم حتى إلا أن هدموا حماماتهم ومنعوا طهارة فيها. وهذا الأمر إنما يعود إلى نجاسة الكفر وإلى طهارة ونظافة الإسلام والمسلمين. واليوم في أحكام الطهارة إنما نتعلم شيئا هاما، الطهارة مفتاح الصلاة، ونتعلم أسباب الطهارة وكيف نتقدم إلى هذه المياه التي يجوز فيها التطهير، وكيف نقسمها، وماذا نفعل في الأسباب التي توصلنا أو الشروط التي يتتحقق فيها عبادتنا. قال الشيخ: والكتاب لغة مصدر بمعنى الضم والجمع. يعني إذا بحثت عن مسألة الكتاب، هذا الكتاب كلمة كتاب بشكل مطلق، أنا عندما تقول كتب ماذا كتبت؟ كتبت مثلا زيد، فإنك ضممت الزاي إلى الياء إلى الدال، فتكون من هذه الكلمة، من هذه الحروف كلمة. كيف كونت الكلمة؟ بضم هذه الحروف إلى بعضها البعض، وبهذا الجمع الذي جمعت فيه حروف الهجاء بعضها إلى بعض، ثم جمعت هذه الكلمة إلى كلمة أخرى فألفت جملة، وبعد ذلك ألفت مع الجملة جملة أخرى فألفت بحثا، ثم ضممت بحثا إلى بحث آخر، فكان بذلك الكتاب. إذا من أين جاء كلمة كتاب؟ من الضم والجمع. هذا هو المعنى الأول، وهو معنى لغوي. أما في الاصطلاح، يعني اصطلاح أصحاب الفن أصحاب الفقه، فهذا الأمر معناه اسم لجنس من الأحكام. يعني عندما نقول نحن كتاب الطهارة، أنت ماذا تتصور من هذا الجنس؟ ماذا يوجد فيه؟ فيه غسل، فيه وضوء، فيه البحث عن المياه، فيه تقسيم المياه، فيه صفات المياه، فيه الاستنجاء، فيه كذا، كل ما يتعلق في مسائل الطهارة من أولها وإلى انتهائها حتى تشرع في الصلاة، إنما يكون في هذا الكتاب. إذن واصطلاحا اسم لجنس من الأحكام. أما الباب فاسم لنوع مما دخل تحت ذلك الجنس. عندما تقول جنس معين، مثلا تقول إنسان جنس، ماذا يدخل تحت كلمة إنسان؟ ذكر وأنثى، صحيح؟ فالذكر نوع والأنثى نوع. أيضا عندما تذكر الكتاب فهذا جنس، ماذا يدخل تحته؟ يدخل تحته أنواع، مثلا تارة يتكلم عن الغسل هذا نوع، وتارة يتكلم عن الوضوء هذا نوع، وتارة يتكلم عن أقسام المياه فهذا نوع آخر. فاسم لنوع مما دخل تحت ذلك الجنس. والطهارة بفتح الطاء لغة النظافة. ما معنى تطهر؟ تنظف في اللغة، نظافة بشكل عام. أما بالشرع يعني إذا أراد الإنسان أن يتنظف من الأقذار، ليتحمم، ليه؟ بعد يومين ثلاثة أربعة ما قرب جسده من الماء، فقام يغتسل وينظف يده وجسده من الأقذار والأدران، عند ذلك نقول فلان يتنظف. هذا معنى أصل النظافة. لكن النظافة أحيانا تكون نظافة حسية وأحيانا تكون نظافة معنوية. ما معنى نظافة حسية ونظافة معنوية؟ هل لو وصل على الإنسان شيء من الدم وأخذ يغسل يده، هي نظافة حسية. أما هنالك لو كان في قلبه حقد وكان بغض، كان في غيبة، وكان هنالك نميمة، كان هنالك رياء، وكان من عجب، هذه الأمراض الموجودة في القلوب، أيستطيع الإنسان أن ينظفها؟ نعم، بالتمرين والتوبة إلى الله عز وجل فإنه يستطيع أن يطهر نفسه. إذن من الأدناس الحسية والمعنوي. قال وأما شرعا ففيها تفاسير كثيرة. والشرع يعني في اصطلاح الفقهاء، إذن فيها تفاسير كثيرة، منها قولهم فعل ما تستباح فيه الصلاة. فنحن ماذا نفسر كلمة طهارة؟ الطهارة أنا أريد أن أصلي وأن أدخل إلى الصلاة، والصلاة شرط لصحة الصلاة، صحيح؟ وما هو الشرط في التعريف؟ هو ما تتوقف عليه صحة الماهية وليس جزءا منها. إذا أردت أن أصلي ينبغي أن أكون متطهرا من الحدث الأكبر، ينبغي أن أكون متوضئا، ينبغي أن أكون ساترا للعورة، ينبغي أن أكون واقفا على مكان طاهر. هذه كلها هل هي أجزاء من الصلاة أم هي خارجة عن الصلاة؟ هي خارجة عن الصلاة، لأن الصلاة متى تبتدئ؟ تبتدئ كما سيأتي تعريفها في باب الصلاة، أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هل عندما تقول الله أكبر لا تستطيع أن تأكل ولا أن تشرب ولا أن تلتفت ولا أن تكلم أحد، خلاص أحرمت. ما معنى أحرمت؟ تركت كل شيء من أسباب الدنيا وتوجهت إلى الله عز وجل. الوضوء ماذا يفعل بالنسبة إليه؟ الوضوء فعل ما تستباح به الصلاة، أي من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة. إذن أنا أريد أن أعطانا كلمة أكبر من كلمة وضوء أو غسل، قال ما تستباح به الصلاة. فالذي يحتاج إلى وضوء يتوضأ، والذي يحتاج إلى غسل يغتسل، والذي لا يجد الماء يتيمم، والذي يجد النجاسة على ثوبه يزيلها، والذي يجد النجاسة على بدنه أيضا يزيلها، والذي يجد النجاسة في مكانه إما أن يبتعد عنه ويتخذ مكانا آخر أو أن يطهر المكان. فالحمد لله في شرعنا جعل أنزل الله لنا من السماء ماء طهورا. بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما دخل إليه وكان من الأعراب ماذا فعل؟ عندما ازدحم قام فبال في المسجد، بال ويحسب أنه يجلس في الطريق. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده من الرحمة والشفقة والخير والمعروف، ماذا قال؟ لو صارت الآن في زمننا بأم الناس بأكلوا، ماذا قال؟ لا تزرموا صاحبكم، اتركوه لا تزعجوه، قد يصيبه شيء، لو كل واحد شعب تساوي يوم شعب تساوي يوم برعبوه مثلا، لا لا تفعلوا شيئا من هذا. وعندما انتهى وكان مسجد رسول الله من الحصى، ماذا قال؟ صبوا عليه ذنوبا من ماء، أي إذا صببتم على هذا البول الذي بال فيه ذنوبا من الماء، فإن البول قد تشربته الأرض، وأنت عندما تسكب الماء من الأعلى فإنك كأنما تغسل هذه الأرض، وبعد ذلك ينزل الماء فتتشربه الأرض أيضا. بهذا المعنى أن الأرض طهرت، خلاص الأرض طهرت وصار من الممكن الصلاة عليها. هكذا كان أمر النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه. قد يذهب الإنسان لقضاء الحاجة فلا يجد إلا حجرا مثلا، فيستنجي بالحجر، وبعد ذلك من الممكن أن يأتي للصلاة، وكما قرأنا في كتاب سابق بالماء أو ثلاثة أحجار ينقي بهن موضع الأقذار. فهذه الأشياء إذن ما هي الطهارة؟ قال هي فعل ما تستباح به الصلاة، أي من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة. أما الطهارة بالضم طهارة يعني فاسم لبقية الماء، يعني أحيانا هنالك شيء يسمى باسم. أعطيكم مثال، أنت عندما تقوم لتتسحر في رمضان، هذا القيام وهذا العمل ما اسمه؟ سحور. ما اسمه؟ سحور. أما الطعام الذي تأكله ما اسمه؟ سحور. اسمه سحور. عندما تتوضأ هذه العملية تسمى وضوء في اللغة، أما الماء الذي تتوضأ منه فاسمه وضوء. ووضوء هذا الماء، أعطيني وضوئي، حدا بيعطيك حركات؟ لا، يعطوك ماء، ماء تتوضأ به. الطهارة الآن بالضم فاسم لبقية الماء، يعني هذا ما بقي من ماء الطهارة. ولما كان الماء آلة للطهارة، إذن أول شيء امتن الله عز وجل فيه على المسلمين أنه جعل لهم الماء طهورا. في بني إسرائيل كان إذا تنجس الثوب مثلا فكانوا يؤمرون بقطع ثوبهم من مكان النجاسة. الحمد لله نحن في ديننا يسر، فنقوم فنسكب عليه الماء كما قال صبوا عليه ذنوبا من ماء، ما قال والله احفروا للأرض السابعة وكبوا اضطرابات لبرة وغيرهم جيبوا لنا اضطراب طاهر، لا، صبوا عليه ذنوبا من ماء. إذن فلما كان الماء آلة للطهارة، هذه الآلة لابد أن نعلم أن هذه المياه ما هي مصادرها، من كيف نتوضأ منها، كيف تصير مستعملة، كيف تصير نجسة، كيف تكون طاهرة، ما أصل الحكم فيها، هل القلة تؤثر فيها أو لا تؤثر. كل ذلك سيتكلم الشيخ عنه الواحدة والآخر. فقال المياه التي يجوز أن يصح التطهير بها سبع مياه. إذا بدأ الشيخ في الحكم عليها قبل العد. إذا أنت تحتاج إلى وضوء، وتحتاج إلى إزالة نجاسة، وتحتاج أيضا إلى غسل، وأنت تريد أن تأخذ الماء، فمن أين تأخذ هذه المياه التي يجوز بها التطهير؟ يعني هنالك أشياء مائعة، فهل يجوز فيها التطهير؟ يعني عندك حلة عرقسوس وبدك تطهر فيها مكان أو شاي، هل من الممكن أن تغسل ثوبك بالشاي من أجل أن يطهر من البول؟ ولو سكبت عليه يعني صهريج من الشاي فإنه لا يطهر. إذن لابد أن يكون هذا الماء ما يجوز به التطهير. هذه المياه التي يجوز بها التطهير إنما ذكرها بسبع أنواع من المياه، سبع أنواع باعتبار مصادرها. ولكننا نختم اليوم درسنا بشيء هام، وهو أن هذه المياه التي يمكن التطهير بها هي بقيد كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، يعني كان من السماء أو من الأرض. ننظر ماذا ينزل من السماء، ينزل المطر واحد، وينزل الثلج اثنان، وينزل البرد لا الثلج على حقيقته، يعني الماء المنفصل من الثلج، البرد الماء المنفصل من البرد، هذا مصدر لأنه ماء متجمد. البرد لو كان هذا وضعناه على مكان بارد فزاد من برودته ولم يسل منه شيء لا يصح به التطهير. إذن الماء الذي ينزل منه، فكل ما نزل من السماء نظرنا وبحثنا فما وجدنا في السماء إلا ثلاثة أنواع: مطر وثلج وبرد. أما لو نظرنا إلى الأرض فإننا سنجد في المقابل أربعة أنواع. أكبر شيء البحر، البحار. سألوا النبي عليه الصلاة والسلام: إنا نركب البحر، يعني ويحمل الإنسان شيء من الماء عندما يركب البحر من أجل أن يشرب، لأن ماء البحر لا يشرب مالح، فماذا نفعل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وإذا أردنا أن نتوضأ منه، يعني من الماء الذي هو محمول، فإن ذلك يضيق علينا. أجابهم صلى الله عليه وسلم بسؤاله بجواب جميل جدا عن سؤالهم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ما اكتفى بالسؤال ولا بالجواب، وإنما بين قال هو الطهور ماؤه كيف ما كان، فتأخذ ماء وتغتسل وتتوضأ بشكل طبيعي. وزاد عليهم بذلك قال: الطهور ميتته، فكيفما خرجت السمكة حتى ولو ماتت قبل أن تخرجها من الماء فما حكمها؟ طاهر، إلا إذا كانت فاسدة، فالنهي عنها لفسادها لا لموتها، لأن السمك لا يصار إليه إلا بالموت، صحيح؟ أما لو وجدته طافيا على وجه الماء وأخذته وكان غير متفسخ، لأن المتفسخ أحيانا ماذا يؤدي إلى ضرر في الجسم، ليست هي حرام لأنها ميتة، وإنما لمانع آخر وهي الضرر بصحته. فالمياه التي يجوز فيها التطهير 700. فتجد أن الماء الأول كما قال الشيخ ماء السماء، أي النازل منها. عندما نقول ماء السماء ننظر إلى قول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. قد يقول قائل: يا ترى هل السماء هذه التي نراها تنزل مطر من السماء؟ لا، ليس هذا هو المراد يا إخوتي. كل ما علاك في اللغة فهو سماء، كل ما علاك فهو سماء. هذا السقف بالنسبة إلينا سماء، وأي شيء يعلونا في الأرض عندما نكون مثلا خارج البنيان أول شيء ماذا؟ السحاب. وهذا عرفه حتى من؟ حتى الأعراب. قال مثلا: شربنا بماء البحر ثم ترفعت. ما معنى شربنا؟ يعني جاءت أشعة الشمس فسيطرت على البحر، وبعد ذلك خرج البخار وتجمع بقدرة الله تبارك وتعالى فشكل السحاب، وبعد أن شكل السحاب ساقه الله سبحانه وتعالى بعبد من عبيده وهو الرياح فسقناه، هكذا قال ربنا. وترى أن هذا الملك الموكل بهذه الرياح، هذه الرياح مخلوق من مخلوقات الله تأتمر بأمر الله تبارك وتعالى، فسقناه إلى أي مكان؟ إلى حيث أراد الله تبارك وتعالى. وقد ورد في صحيح البخاري: اذهبي إلى أرض فلان، اذهبي إلى أرض فلان. وهذا أمر عجيب، فإن الله سبحانه وتعالى نظروا فقالوا: إن الأمطار التي تنزل في الدنيا واحدة، لكن الله سبحانه وتعالى في كل سنة يجعل تقسيمها حسب ما يريد سبحانه وتعالى في الأزمنة والأمكنة، فهو ينزل المطر متى شاء وكيفما شاء. أما أن تكون هنالك خزائن عند الله تبارك وتعالى في السماء العليا، هذا شيء لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وعند الله سبحانه وتعالى أشياء لا تنفذ. أما نحن من ناحية علمية، من أين يأتي هذا الماء؟ يأتي من السحاب الذي ينزل عليه. نعم، فهو السحاب مثل الإسفنجة، تأخذ منها وترتفع وبعد ذلك تسوقها الرياح. نعم، أيضا لا يعني هذا عندما نرى بعض الآثار أنها من خزائن من الجنة، طيب هذه من السماء كذا، فنحن كما قلنا الأصل الذي نراه والذي نتكلف فيه هو هذا الأمر وهو نزول الماء من السماء. بعد ذلك لذلك قال النازل منها. بعد ذلك قال وماء البحر. عندما نقول بحر وهو الماء الملح أي المالح، نعم، يقال ملح ويقال مالح. وماء النهر وماء البئر وماء العين. فماء البحر كما قلنا أي الماء الذي هو البحر. وسمي بحرا لماذا؟ هل تقول واحد ويشبه به؟ لأن البحر عميق في طوله وعرضه وعمقه وفي كل شيء وفي اتساعه، وهذا خلق من خلق الله مخيف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الإنسان أن يجعل كل إنسان مسلم عنده موعظة. سيدنا عمر لم يرى البحر، وعندما أراد المسلمون أن يركبوا البحر عندما توسع الدنيا قال صف لي البحر، فما طلب من أولئكم القادة قال لا تحمل أحدا، يعني إكراها على ركوب البحر، أن يكون ذلك الأمر اختيارا. فلم يرضى سيدنا عمر أن يركب الناس البحر قهرا، حتى ولو المجاهدين في سبيل الله، ولو المجاهدين في سبيل الله. وماء البحر أي الملح، وماء النهر أي الحلو. والأنهار قد تكون، نعم، يقال نهر ويقال نهر، نعم. فأي الماء الحقيقة هنالك نهر مجرى وهنالك ماء النهر، فنحن نستعمل دائما على حذف مضاف ماء النهر ماء البحر، لا نستعمل البحر ماء كذا، فهذا على حذف مضاف دائما. وهذه هنالك أنهار عظيمة جعل الله سبحانه وتعالى فيها الخير في الدنيا، وهي معروفة كنهر النيل ودجلة والفرات وسيحون وجيحون إلى غير ذلك من الأنهار التي جعلها الله سبحانه وتعالى، وجعل الناس يبنون حولها ويأخذون من مياهها ويزرعون أيضا ويقيمون بسبب وجود الماء. وماء النهر وماء البئر. والبئر هو ما يحفره الإنسان في أرضه أو في بيته، وبعد ذلك ينزل إلى الأرض فإذا يرى أن الله يمتن عليه، وتختلف الآبار باختلاف الأماكن. وربما بعض الأماكن كان عندنا هنا أرض مثلا في القدم بعد الميدان تسمى بأرض النبعات، يعني لو حفر الإنسان فيها بعد ساعة يرى الأرض ممتلئة ماء، بعد ذلك صار الماء يغور ويغور، صار بعض المناطق يقولوا حفرنا 200 متر 300 متر، قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ الله رب العالمين. وماء البئر وماء العين. العين اسم مشترك، للباصرة تسمى عين، والجارية تسمى عين، والجاسوس يسمى عين، وإلى غير ذلك. لكن عندما نقول ماء العين، ماء العين هي العين التي نبعت ترى في طرف جبل من الجبال أو في وادي من الأودية، تنشق الأرض فيخرج منها الماء، فهذه تسمى عين، ليست بفعل فاعل وإنما هي كرم من الله تبارك وتعالى. وماء الثلج. وطبعا المطر يتجمد عند نزوله فيصبح ثلجا، وماء البرد أو بردا. ويجمع هذه السبعة قولك ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كانت من أصل الخلقة. لماذا قال بذلك على أي صفة؟ ألا ترى ماء العين حلوا وماء البحر ملحا؟ ترى أن ماء بعض العيون يعني يعطي فيه طعم الكبريت مثلا، مثل مياه الحمم، فهذه مياه كبريتية، هل يجوز أن نتوضأ منها؟ يجوز. ترى أن الطعم مختلف، أحيانا ترى الألوان مختلفة، كيفما كان لونه وكيفما كانت طعمه وكيفما كانت رائحته، إذا كان قد خلقه الله عز وجل على ذلك الأمر فإنه يصح به التطهير. أما بعد ذلك لو أردنا أن نصف الماء، فالماء في الحقيقة أوصافه عدمية. ما معنى عدمية؟ أي لا يوجد له لون. ما لون الماء؟ اجعله في إبريق أحمر يصبح أحمر، اجعله في أزرق يصبح أزرق، لا لون له، عدمي، لا لون له، لا طعم له، لا ريح له، هذا هو الأصل في المياه. لكن لو خلقت على خلاف ذلك الأمر فهل يصح أم لا؟ نعم. بعد ذلك قال: ثم المياه تنقسم إلى على أربعة أقسام. هذه الأقسام الأربعة من حيث التطهير، يعني طاهر مطهر، طاهر غير مطهر، طاهر مطهر مكروه، وبعد ذلك هنالك الماء النجس. وهذه هي الأربعة الأقسام، سنأتي إلى شرحها في الغد إن شاء الله قسما قسما، والحمد لله.